الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها مرت علينا فيما سبق وشرحناها فلا نعود إليها، ولكن نتكلم على نبذ مهمة. منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هذا القول يكون على وجهين: الوجه الأول أن يقول هلك الناس يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا، يريد بذلك أن يزكي نفسه وأن يقدح في غيره، فهذا هو أهلك الناس لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر، كما في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق يعصي الله وكان ينصحه ولكنه بقي على ما هو عليه من السوء، فقال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال هذا إعجابا بنفسه وتأليا على الله عز وجل، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله، لأنه قال ذلك افتخارا وإعجابا بنفسه واحتقارا لهذا الرجل واستبعادا لرحمة الله عز وجل. ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عز وجل؟ قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا الذي يقول هلك الناس، ضاع الناس، فسق الناس وما أشبه ذلك، يريد بهذا أن يزكي نفسه وأن يقدح في غيره، فهو أهلك الناس يعني أشدهم هلاكا والعياذ بالله.